قال إن جهنم كانت مرصادا لمن؟ قال الطاغين. الطاغين مآبا أي مرجعا ومأوى لهم. والطغاة والطاغين والمستكبرون هم الذين استكبروا عن الحق واستكبروا عن الله واستكبروا عن قبول شريعته ودعوته وعن رسله وعن الإيمان بالله والاستعداد اليوم. طغوا في الأرض، طغوا وأكثروا فيها الفساد، فتوعدهم الله، توعدهم، أسرفوا على أنفسهم، وأن المسرفين هم أصحاب النار، أسرفوا على أنفسهم. قال مآبا، وإذا كانت جهنم لهم مرجعا ومآبا ومأوى يقيمون فيها خالدين فيها لا يخرجون منها، قال لابثين فيها، أعطاك الوقت الزمن، لابثين فيها أحقابا أي سيقيمون فيها مدة لا تنتهي. كلمة الأحقاب في لغة العرب جمع حقب، والحقب هو المدة التي لا تنقضي، مدة طويلة. ولذلك يقول موسى لفتاة أو أمضي حقوبا، يعني لا أقف أبدا حتى أصل إلى هذا. فقوله لابثين فيها أحقابا أي مدة طويلة. قال بعض أهل التفسير أن الحقب 80 سنة، والصحيح أنه لا يحد بحد إذا جاء الدليل على أنه 80، نعم. أما يعني لا نستطيع أن نجزم، ولذلك أكثر المحققين على أن كلمة الأحقاب هي المدد التي لا تنقضي، لا تنقضي ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك وما هم منها بمخرجين خالدين فيها أبداً.